الحمد لله، بقدرته قامت السماوات والأرض، وبدينه تسعد الأفراد والجماعات، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أدخرها إلى يوم الدين تنجيني من عذاب أليم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، عباد الله، جاء في الحديث القدسي: يا ابن آدم، خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك، فبحقي عليك ألا تجعل هذه الحياة الدنيا. اسمع ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: يا ابن آدم، خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك، فبحقي عليك ألا تشتغل بالذي خلقته لك عما خلقتك له. يا ابن آدم، خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب. يا ابن آدم، إن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. يا ابن آدم، خلقك الله عز وجل لعبادته، لا بد لك من أن تعبده حق العبادة، فإن بذلك العبادة التي تقدمها لله إن كانت خالصة له قبلها وقبلت. واعلم عليك أن تجعل الهموم هما واحدا هو مرضاته، فإذا أرضيت ربك فإن الله عز وجل لا بد أن يعطيك الجائزة العظمى لإرضائه، بأن إذا أرضيته رضي الله عنك. اسمع يوم أن تأتيه يوم القيامة في عرصات القيامة فتقول: يا رب، أرضيتك وها أنا بين يديك. فماذا يقول لك المولى؟ يقول لك: أدخلوه جنتي بقدرتي برحمتي. تدخل الجنة برحمة الله، لأنه ليس هناك أحد يدخل الجنة بعمله، وإنما برحمة من عند الله عز وجل. وحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إن وجدت الله وجدت كل شيء، وإن فاتك الله فاتك كل شيء. فليكن الله معك في سرك وعلانيتك، في نهارك في ليلك، حتى إذا كان الله معك فهل يخاف عليك؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن تنفعك بشيء ما نفعتك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن تضرك بشيء ما ضرتك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن وجد الله في حياته حتى يلقاه وهو راض عنه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.